نعم. أنت تقول الجمهور، ما معنى الجمهور وكيف يعلم قولهم على الإجماع؟ كيف يعلم إيش؟ قولهم على الإجماع. ما يعلم قولهم على الإجماع. الإجماع إذا قال أجمع أهل العلم يعني العلم كلهم أجمعوا، لكن الجمهور يقال الجمهور دائما إذا كان ثلاثة من الأئمة الأربعة في جهة على قول وإمام على قول آخر، أو كان الأئمة الأربعة على قول وغيره وبعض أهل العلم وبعض أهل العلم من غير الأقوال المتبوعة والمذاهب المتبوعة في جهة أخرى يقال الجمهور. نعم. هل الكبد واللبن والشحم للإبل ناقض للوضوء أم الحديث خاص باللحم؟ فقهاء الحنابلة الذين قالوا تنتقض الطهارة بأكل لحم الإبل يقولون لا تنتقض الطهارة إلا باللحم فقط، بأكل اللحم لا تنتقض بالكبد ولا بالشحم ولا بالكلى. لماذا؟ قالوا لأن هذا يدل العرف على أنه ليس من اللحم، بدليل أنك لو حلفت يمين أنك لا تأكل لحما فأكلت كبدا أو أكلت طحالا أو شحما لم تحنث على هذه اليمين أو لم تحنث بهذه اليمين، فدل على أنها غير على أن المقصود انتقاض الوضوء بأكل اللحم. لكن بعض أهل العلم يقول لا، يقول كل ما يتعلق بلحم الإبل يكون ناقضا، فالكبد ناقض والكلى ناقض والشحم ناقض وكله ناقض. هذا قاله الشيخ محمد بن عثيمين، لكن فقهاء الحنابل الرواية المشهورة في المذهب أن الوضوء لا ينتقض إلا إذا أكل لحما فقط، لأن هذا هو الذي يدل عليه العرف. ولو أقسم أنه لا يأكل لحما فأكل شحما لا يحنث بذلك ولا ليست عليه كفارة. لكن المرق، هل المرق لحم الإبل ينقض الطهارة؟ الجواب لا، لا ينقض الطهارة. أكل لحمة أكل أشربه المرق لا ينقض الطهارة. طيب شرب اللبن، لبن الإبل ينقض؟ الجواب لا، لا ينقض، لأنه لم يكن لحما. نعم. هل الصلاة خارج المسجد النبوي في الساحات بألف صلاة؟ نعم، إذا كان في زحام والصفوف متصلة. نعم، التضعيف إن شاء الله يشمل الساحات، لكن بعض الناس يفرط، بعض الناس يصلي في الساحات حتى لو لم يكن في زحام ولو لم تكن الصفوف متصلة، وهذا لا، هذا غلط، ما يصلح هذا. فإن كانت الصفوف متصلة وفيه زحام داخل المسجد فالفضل كرم الله واسع وفضله كثير، لو صلى في الساحات إن شاء الله المضاعفة تحصل له بألف صلاة، لكن مع التفريط والتساهل لا، ما ينطبق عليه الحديث. نعم. أنا أقرأ القرآن وأريد أن أهدي ثواب القرآن لميت، هل يجوز؟ الجواب لا. قال بعض كثير من أهل العلم لا يصل ثواب القراءة إلى الميت. لماذا؟ لأن الله جل وعلا يقول وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، إلا ما دل عليه الدليل. فإذا دل الدليل على أن عمل من الأعمال يصل ثوابه إلى الميت عمل بالدليل، أما هذه الآية عامة وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، فقراءة القرآن وإهداء ثواب القراءة للميت لا يصل إليه عند بعض أهل العلم، لأنه عمل بدني محض، عمل بدني محض. قالوا الأعمال البدنية المحضة لا يصل ثوابها إلى الغير، كالصلاة مثلا، كالصلاة وتلاوة القرآن، هذه من الأعمال البدنية المحضة. لكن الحج والصدقة والعمرة والدعاء هذه يصل ثوابها إلى الميت، لأن الدليل دل على ذلك. نعم. هل صلاة المرأة أفضل في غرفتها في الفندق أم الذهاب إلى الحرم؟ لا، صلاة المرأة في بيتها أفضل، صلاة المرأة في بيتها أفضل من الذهاب إلى المسجد، لكن لو استأذنت لا تمنع، لو استأذنت للذهاب إلى المسجد لا تمنع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، لا تمنعوا إماء الله مساجد الله فلا تمنع من الذهاب إذا استأذنت. نعم. هل يجوز عمل عمرة للميت؟ نعم الميت يجوز أن يعتمر عنه ويجوز أن يحج عنه. يجوز أن يعتمر عنه ويجوز أن يحج عنه. نعم. هل إبليس كان من الملائكة؟ لا إبليس ما كان من الملائكة، وإن كان ظاهر الآية يدل على أنه كان من الملائكة، لأن الله يقول وإذ قلنا للملائكة اسجدوا فسجدوا إلا إبليس أبى. إلا إبليس أبى، لكن يقولون هذا الاستثناء منقطع. هذا الاستثناء منقطع لأن إبليس لم يكن من الملائكة، فيكون المعنى لكن إبليس امتنع، لكن إبليس امتنع واستكبر، لأن الملائكة لا يتكبرون، فإبليس لم يكن من الملائكة على الصحيح فيما أعلم. نعم. هل الروح ترجع إلى الميت في قبره عند السؤال؟ نعم، هذا دل عليه الحديث، دل حديث البراء بن عازب على هذا، أن الروح ترد إلى البدن بعدما يدفن ويتولى عنه أصحابه الذين أشرفوا على الدفن، تعود الروح إلى البدن فتأتي يأتي الملكان ويقعدانه ويسأل، يسأل عن ماذا؟ ها؟ من ربك؟ لحظة لحظة يا حجي، يسأل عن ماذا؟ من ربك وما دينك ومن نعم ومن نبيك، هكذا يسأل في القبر ترد إليه الروح. نعم. إذا خلصتم السعي يجوز، إذا طفتم وسعيتم خلصتم السعي يجوز، يجوز يجوز بارك الله. نعم بعد السعي. نعم. امرأة أتت للعمرة بمال التأمين من وفاة ابنتها هل يجوز؟ على كل حال المال إذا كان حرام، جمهور أهل العلم يقولون يصح الحج والعمرة لكن يأثم على أخذ المال الحرام، أما الحج والعمرة إذا توفرت الأركان والواجبات والشروط فالعبادة صحيحة، لكنه يأثم على يعني صرف المال الحرام في هذا النسك. نعم. يشق المسلمين؟ لا، إذا كان كيلو ألف متر كيلو، إذا كان ألف متر هذا كيلو، والكيلو في مشقة على الذهاب يعني خمس مرات في اليوم في مشقة، فلا يعتبر هذا شق يعني لعصا المسلمين، لكن هذا من التيسير، والدين يسر، إن هذا الدين يسر، ولن يشاد هذا الدين أحد إلا غلبه. حديث العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، هل هناك عدد معين للعمرة إلى العمرة أيام معينة؟ لا، على كل حال بعض الفقهاء يقول 10 أيام بين العمرة والعمرة حتى يحمم الشعر، يعني يحمم يخرج الشعر حتى يمكن الحلقة والتقصير 10 أيام، لكن ما أعلم عليه دليل، وإنما هو استنباط. فيعني كثير من الفقهاء ما يرى التحديد لأن ما في دليل يدل على التحديد، والله أعلم. نعم. ما قولكم عمن ينام والناس جلوس في حلقات العلم هل يأثم؟ إذا غلبه النوم يعني قاوم النوم وغلبه لا يأثم إن شاء الله، لكن إذا كان مفرط ولم يقاوم فهذا يأثم، لأن هذا المكان ليس وقتا للنوم، هذا وقت للانتفاع وتحصيل العلم وحضور الملائكة، فمن حضر إما أنه يقاوم وينتفع ويستفيد، وإلا يعتزل المكان. نعم. هل يسن رفع اليدين في التكبير في صلاة الجنازة أم هذا لا يجوز؟ بلى، السنة رفع اليدين عند التكبير في الجنازة، لكن هذا ما هو ليس واجبا إنما هو سنة، الواجب التكبير فقط والرفع سنة. نعم. ما قولكم عن تكرار العمرة في السفرة الواحدة؟ عند جمهور العلم يجوز تكرار العمرة في السفرة الواحدة، عند جمهور العلم، لكن فقهاء المالكية يقولون لا تكرر العمرة في السفرة الواحدة، وجمهور العلم على خلاف ذلك. نعم. يعني انت عملت العمرة للاثنين، العم والاخ، الاثنين في نسك واحد؟ ها؟ يعني هذا جائز لكن مخلف ها على كل حال أنت نبه أولاده، يمكن أولاده الإيمان عندهم ضعيف أو البر عندهم، على كل حال جزيت خيرا مع المحسنين من سبيل، مع المحسنين من سبيل. نعم الصدقة من المسيحي على المسلم نعم تجوز، لكن لا ينتفع بها المسلم، لا صائل المسيحي، المسيحي لا ينتفع بالصدقة، المسيحي نعم يجوز أخذها، لكن إلا إذا علم، إذا علمت أنها حرام، إذا لكن إذا كان الأمر مشكوك على كل حال هو جائز، لكن المسيحي لا يستفيد، لا ينتفع بالصدقة، لا ينتفع، لأن لكن المسلم يجوز إذا علم أنها ليست بحرام يجوز أن يأخذها. والله يقول وقدمنا إلى ما عمل إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، هباء منثورا. ويقول الله جل وعلا ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. الكافر لا ينتفع بالصدقة ولا ينتفع بالهدية ولا ينتفع ببناء المسجد، لكن يجوز للمسلم الانتفاع بذلك. نعم لا الكباسين يجوز إذا كان يعني اثنين أو ثلاثة قليلة، هذا ما يعني لا تعد من المخيط، لكن يجعل الرداء من أوله إلى آخره كباسين، هذا بمعنى المخيط، يعني إذا كانت الكباسين كثيرة من بداية الرداء إلى آخره هذا يعتبر حكم المخيط، لكن إذا كان اثنين أو ثلاثة أو واحد يعني لحفظ الرداء لا حرج إن شاء الله. نعم هل يجوز إجراء العمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ طيب ما رأيكم يجوز؟ يجوز؟ لا يجوز، النبي صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم من ذنبه، نحن نعمل عن النبي صلى الله عليه وسلم المشروعة التي أرشدنا إليها، نصلي عليه ونطلب منه الشفاعة عليه الصلاة والسلام يوم القيامة، والرسول ما هو في حاجة إلينا نعتمر عنه عليه الصلاة والسلام، الله غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، لكن ما أسعد الذي نهج المنهج الذي كان عليه الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا سعيد وهذا على خير، لكن نسأل الله عز وجل أن يوفقنا إلى بعض العمل، وإلا العمل الكامل إلا رحمة الله عز وجل، إلا أن يدخلنا الله في رحمته. نعم عملت عمرتين ووهبت ثوابهما لأبي وأمي والمسلمين، هل عملي هذا صحيح؟ لا النسك ما يقع إلا عن واحد، النسك يقع عن واحد لا يقع عن اثنين، النسك عن الحج والعمرة يقع عن واحد. نعم هل يجوز للمرأة أن تحرم من الفندق أم لا بد أن تحرم من الميقات؟ لا الكل يجوز أن يحرم من الفندق، الكل الرجال والنساء يجوز، لكن الأفضل أن يعقد النسك من الميقات الأفضل، لكن حتى لو عقد النسك لو دخل في النسك من الفندق جاز، لكن الأفضل أن يعقد النية من الميقات، أما اللبس فلا حرج، تلبس من الفندق تلبس من أي مكان. نعم نعم نعم نعم هذا يعني لو عزاك لا بأس، لكن المسيح الكافر لا يستفيد من الأعمال التعبدية، لا يستفيد منها ولا ينتفع بها. نعم لا نعم لا بأس لا بأس، خاصة إذا كان جار، إذا كان من الجيران. نعم النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون عاد جاره اليهودي الشاب الذي كان يلقي الأذى على باب رسول الله عليه الصلاة والسلام. هل يجوز للخاطب أن يطلب من المخطوبة أن تكشف عن شعرها ليراه؟ لا أمام والديها؟ لا الخاطب يرى الوجه ويرى الكفين، وبعض العلم يقول والقدمين أيضا، ولا مانع أن يكرر النظر في الوجه والكفين لا مانع حتى يتأمل، أما الشعر لا، الشعر ما أعلم أحد قال إلا الظاهرية، ما أعلم أحد قال من الفقهاء أنه يعني ينظر إلى الشعر إلا عن الظاهرية. أسأل. نكتفي بهذا القدر وفق الله وجل. كلنا أمر بالسجود، كلنا أمر بالسجود، لكن من استكبر استكبر ومن أطاع أطاع، امتثل امتثل، وإلا كل ما أمر بالسجود حتى الجمادات ما أمر بالسجود. نعم